وأما أثر الصحابة في مسألة العبادات كذا هذا توضيح بزيادة تأكيد واطمئنان أن هذه العبادة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم نحن نفهمها على مفاهيم السلف، فهذا توضيح بزيادة تأكيد وليس فيها يعني كذا. نعم، أو لا يأتي فيها نص، نعم، لكن في أثر عن الصحابة فيكون يعني بيان من هذا الصحابي الذي أمرنا باتباعه لا سيما مع فقد النص وكذا. أما هنا فعندك اضطراب أيضا في هذه المسألة بين الصحابة أنفسهم عند التطبيق، وهل وفقه أحد مع أن المسائل هذه تعم بها البلوى، هل وفقه أحد بمثل هذا الأمر أيضا ما في من الصحابة. فيعني لذلك صار عندنا مع النصوص الشرعية مع كذا كلها مجتمعة تضعف من الأخذ بهذا. نعم، عمليا وبالفتاوى كثير من الصحابة، يعني أنا ترك كذا وقال ما عليه دم وما عليه شيء، وهذا قال استغفر الله، وهذا قال مع أنها واجبات لكنها تركها وقال استغفر الله، ما قال له افعل شيء في يعني دم أو غير دم. حتى ابن عباس في بعض الفتاوى في بعض الأمور هي واجبات وهي أشياء كذا وما أفتى فيها بالدم. على حتى على يعني نفس رواية ابن عباس قلنا أن بالكاد تصحح ليست يعني، وفيها ألفاظ كثيرة من ضمنها مسألة قدم أو أخر، من ضمنها من ترك واجبا، من ضمنها كذا، فهل أي لفظ هذه نعتمد فيه في طبعا يبطل حج عليه كفارة وعليه أعادة من قابل، سلفة كبيرة يعني. الآن نترك الموضوع. وفي الحديث استخدام الرجل لبنيه وخدمة المرأة لزوجها ولأهله وأضيافه، وفي تخصيص بعض الكبار من أهل العلم والوجاهة بما ليس للعامة، وفيه تواضع العلماء والكبراء، وأن عليهم أن يتواضعوا وأن يشاركوا الناس في طعامهم وشرابهم، بما يظهر تواضعهم قال مجاهد كانوا يستحبون إذا دعوا البيت أن يأتوا زمزم فيشربوا منها، في أن الأصل طهارة المسلم. والشرب من آنية الناس بعضهم مع بعض هذا يعني مع ما فيه من تواضع في فائدة أخرى وهي العين، إذا كان واحد أصيب بعين وشرب من سور بقية من شراب هذا وشرب منه يذهب عنه العين بإذن الله، يعني شيء من أثره. الأثر الذي قصده أيوة هو يشرب من الإناء لنا فيه شيء من الأثر هذا، فإذا جاءه تدفع العين بإذن الله. فيه أنه ينبغي أن لا يستقدر العبد الناس أو يستحقرهم، وفيه يعني مشروعية الشرب من زمزم، وفيه العمل في الحج في خدمة الحجيج وسقي الناس، وفيه أن النفع المتعدي أولى من النفع اللازم، في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطاعات وفي أفعاله. ولعل عمر كان يستسقي بالعباس لأجل ذلك، واضح؟ لأنه كان يسقي الناس ف فلعل الله سبحانه وتعالى يسقي العباد بسقيه للناس، واختار العباس بالذات من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك. وقال سويد بن غفلة: اشرب من نبيذ السقاية. وقال أحسنتم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: أحسنتم، كذا فاصنعوا. واستدل به الخطابي على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج للوجوب، أنه قال إيش: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه. يعني لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل الناس ولزمهم ذلك. يؤكد طبعا هذا، لكن أقصد من هذا الحديث. نعم. باب ما جاء في زمزم. وقال عبدنا أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أنس بن مالك كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقفي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. قال جبريل: الخازن السماء الدنيا افتح. قال: من هذا؟ قال جبريل. قال: حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا الفزاري اسمه مروان بن معاوية عن عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبي عن شرحيل أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم: فحلف أكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير، يعني أنه قام على بعيره، بمعنى قائم هنا يعني أنه كان جالسا على بعيره والبعير قائم به. ولو فرض أنه جارب من زمزم قائما، يعني حمل شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم على أن هذا لأنه يشق عليه، يعني يأخذ الدلو من يملأه ومع ازدحام مع كذا أنه يأخذ وينزل به ويشرب ثم يقوم به، ففيه من العناء، فشرب قائما يعني عند زمزم لأجل الزحام ولأجل ألا يكون فيه حرج ولرفع الحرج، وإلا في الأصل في الشرب أن يكون قاعدا ولا يكون قائما، على أنه يحتمل كما ذكر هنا أنه كان على بعيره. هو لو رجعت على بعيره لا يترك جلوس على بعيره؟ نعم، على بعيره لا يترجع لو كان جالسا تدرب جلوس ليس من القيام. أيوه. حديث أبي ذر في قصة إسلامه قال إنها طعام طعم وشفاء سقم، فزمزم إذا شربت منها فيكفيك في طعامك، حتى يعني أن عكن بطنه تكسرت، عكن بطنه صار له سمنة من شرب ماء زمزم رضي الله عنه 40 يوما، يعني في رواية 40 في رواية 30. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. واختلف في صحة الحديث، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وسيأتي معنا في صحيح البخاري قصة زمزم في الفضائل. ويعني زمزم هي أبرك ماء على وجه الأرض، أبرك ماء على وجه الأرض ماء زمزم. وكثير من العلماء شرب ماء زمزم بنوايا يعني بنية العلم وأن يصيروا أئمة، فاستجاب الله لهم. إن شاء الله. قال باب طواف القارن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل منهما أو لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. هذه رواية صريحة غير رواية إيش التي مرت معنا، بدل آخر كانت إيش واحد. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وهذا بالنسبة للقارن ليس عليه سعيين، والمقصود طواف هنا السعي، ذكرنا هذا. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي من؟ إسماعيل بن إبراهيم، وعلي أمه، واشتهر بها لأنها كانت من المحدثات أكثر من أبيه في الشهرة. عن أيوب السختياني عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، أي طواف وسعي واحد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه أراد الحج عاما نزل الحجاج بن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإن نخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، وراء أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول يعني السعي. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، هذا موضع الشاهد من هذا الباب. والحديث كلها ظاهرة في أن القارئ لا يجب عليه إلا يعني سعي واحد. واحتج الحنفية بما روي عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. وهذا حديث ليس بصحيح، الروايات كلها ضعيفة. والمخرج في الصحيحين وفي السنن عنهم طرق كثيرة هو الاكتفاء بطواف واحد عن علي وغيره، وابن عمر كذلك. وأما إن ثبتت رواية طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة، أما السعي مرتين فلم يثبت كما ذكرنا في القارن، وإنما الطوافين الطواف الآخر الذي جاء في الرواية هنا هو للمتمتع، فعليه طوافين وسعيين، هذا المتمتع فقط. نعم. قرن. نعم، ابن عمر كان يأمر بالمتعة في الحج لكن ليس على سبيل الوجوب، أو أنه يقول بالوجوب مثلا لكنه إذا يعني قرن يقول هذه هذا حج، إذا ساق الهدي أن هذا نوع آخر يجوز لي أن أسوق الهدي ويعني أحج قارن كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يرى أن هذه عند سوق الهدي وهذا. خاف نحبس عن البيت. هو كذلك احتمال. في حديث جابر عن مسلم لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول يعني الذي كان قارنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الطواف على وضوء. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيت أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمره، ثم آخر ما رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمره، وهذا ابن عمر عندهم فليسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون شيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت عندي فلا يسألونه ها؟ ولا أحد من مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أولا من البيت تطوفان به ثم لا تحلان، أي مجرد الطواف حتى يسعون بين الصفا والمروة. وقد أخبرتني أمي أن أهلت هي وأختها وزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا، هي عمر التمتع بعد السعي بين الصفا والمروة. وطبعا عروة لم يدرك أبو بكر ولا عمر ولا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا قال أخبرتني عائشة. قال باب وجوب الصفا والمروة وجعل وجعل من شعائر الله. نعم. نعم يعني قارن هذا الحمد لله صلى الله عليه وسلم.